الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم. روح القدس وجبرائيل. روح القدس من وراء جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وجبريل لا قرآن نازل كذا استاذ رب ترفنا فحق سره. نزل به الروح الأمين. شهي جبريل الله الروح الأمين ويلي في لك سورة شعراء كراغلي في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم كي لفتن لي كراغة سنسي لي كم مكر كي أو كم شلو الكي. ويقال أمر ضيق وضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. مطلب ذلك ضيق وضيق في وما نادي لك هين وهين لين ولين ميت وميت في وما نادي. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دي آيات بارك أو يأخذهم في تقلبهم. يا رب نسي الله دي في تقلبهم فتلو راتلو دجويك دوي اختلافهم. اختلاف معنى دتلل راتل اللي بيغي اختلاف تنهي مراد تكم زد اتفاق راضي عربوي اختلفت إليه لكس لذبار بار راتلم. فتقلبنا مراد اختلاف للراتل دجوي دي قردي را قردي بدي حالت كبير الله رو نسي أما هم بمعجزين دي الله لعاجز كونك نزي. وقال مجاهد تميلا تكفأ. امام مجاهد رحمه الله عليه ذي ايات بارك ويسي والقى في الارض رواسي ان تميل بكم. الله بل يزمك بان يغرون يخي بير بارك شونق وديكي بتاسو بان جنو تميل مانا ذا تكفأ يعني تمايل وتحرك شهركتنكي ونشر لي مفرطون فمانا ذا منسيون سرا. فلا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. خام خادید پار اور د جهنم به مفرتون معنی د منسیون دی به فری اور کې هیر کړی شوی اړو ته سوګ به تپوس نه کوي. وقال غیره امام مجاهد نه علاوه دې آیات په تفسیر کې وی فاذا قرات القران فاستعذ بالله وهذا مقدم ومؤخر. فآیات کې تقدیم متأخر دی. وذلك ان الاستعاذه قبل القراءه. ذكوا يتعوذ ذكرتنا مخكي اول سر يعوذ بالله وباخره شروط ومعناها الاعتصام بالله. استعاذه ما ناسله فالا باند منقول لقول امام بخاري رحمه الله عليه لابو عبيده متابعه وجنويش في ايات كتقديم وتاخير ده. جمهور علماء في ايات كتقديم وتاخير مشتا. فاذا قرات القران فاستعذ بالله ما ناسله ككل استا ارادوي بقران بقران كريم لقرات وعوذ بالله ويتقديم وتأخير لضرورت مشتا. استعذ بالله وقرأ القرآن دا فكي مشتا. ذكا هر فعل اختياري مسبوق بالإرادة بي. فإذا قرأت القرآن ما ناسر إذا أردت قراءة القرآن. شاكلته داخل بسورة إسراء كراذي شارحين ذكر كري شراء نباز نصاخ و دکاتبین و نخطار اولی تشاکلتهی بدیزه که ذکر کرو معنی کلی ناحیتهی پا طرف ماننے شاکلتهی قل کل یعمل علی شاکلتهی هر یو عمل کئی پخپل طریقہ ماننے علی ناحیتهی پخپل طرف ماننے مداز سور اسراء پا تفسیر کے دل کا دکاتبین و نصاخ و نغلطی سر راغل ہے ورنس مناسبت لمخ کی رسط سر نشتا. قصد السبیل وعلی اللہ قصد السبیل اللہ رب العالمین ماننے البیان بیانول ده سیلا ری دی الدفع مستدفعتا دفع یلکی دیشی هر غشیلی تی تطاقی باندی زان گرمی تریحون بالعشی و تسرحون بالغداتی. تریحون تی کلم آخام تاسو واپس را ولیدہ ساروی او تسرحون بالغداتی چی سار سران لبوزی نفلی کی تاسو لخائص دی ولکن فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. بشق الانفس معنا سره یعنی المشقه مشقت بنفس نوانه. دا زناور تاسو لستاسو هغه پیټي او بارونه وړي که تاسو خپل وړل تاسو له بکه مشقت وي. علا تخوف معنا له تنقص بکمی سره. الانعام لعبره وان لكم في الانعام لعبره مصنف رحمت الله علیه وی وهیا تؤنث وتذكر كذلك النعم و اذا انعام جره مذکر او مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي مذکر لپاره عام او مؤنث دغه شان ته نعم الانعام جماعه النعم انعام ویل کېږي شي هغه جماعت زناور او سارولا سرابیل نه مراد قمص قمیصونه دي تقيكم الحره چې بچکی تاسو د ګرمۍ نه واما سرابیل تقيكم باسكم او هرچی هغه کمیسونه دي چې تاسو د جنگ په وخت کې محفوظ ساتي فانها الدروع نو مراد دین اصغری دي دخلا بینکم لدی معنا ده کل شیء لم یصح فهو دخل مطلب دا دی چې دخل هر ناجایز خبرې لوي هر هغه شی چې هغه صحیح نه وي نو دی له دخل ویل کېدی شي تتخذون ایمانکم دخلا بینکم وی تاسو خپل قسمونه ناجایز خبرو دپاره مه استعمالوي قال ابن عباس حفده من ولد الرجل حفده ویل کېدی شي هغه څوک چې د سړي کوم اولاد وي مراد ترې نوسی دي جمع د حفید د حفید نوسی لوي استکر ما حرم من ثمرتها شکر نه مراد شراب دی وی تاسو دین شراب جوړوي ما حرم من ثمرتها هغه شی چې حرام کړی شوی د میوې د دینه لمیونه حرام څه شی دی چې کله د شراب جوړ کې ورنه حلال میوې دا وی چې حرمت نشته ورزق الحسن او رزق حسن څه شی ما احل الله کوم شی چې الله حلال کړی تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا سکرنا مراد څه شی دی چې کوم الله حرام کړی او رزق حسن نو مراد هغه چې الله حلال ګرځولې وقال ابن عيينه عن صدقته ابن عيينه رحمه الله عليه صدقه نقل کوي صدقه نو مراد یا صدقه ابن فضل المروزيه او یاتنا مراد صدقه ابن ابي عمران يا دلوي لكيدي شي صدقه ابو الهذيل صدقه نه نقل کړي چې ان كاها دلي معنا ده هي خرقاء كانت اذا ابرمت غزلها نقضته دا یو زنانه وا بي وقفه خرقاء معنا ده بي وقفه نه وسر شو يا خرقاء د دينمو كانت اذا ابرمت غزلها نقضته چې کله بدی اغه وړی اورې شلالاغې نه به تارونه جوړ کړ نو بیا به اغه وسپړدا مکه مکرمه کې اولی ونه یو پاګل خزوا سوره نحل کې الله داغي واقع ذکر کوي ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاسه وګور تاسو دا غزنا نه غون ته مګر دی چې هغه ټول رس سار نه تر ماخامه لګیا دا وړی ریشی داغې نه تارونه جوړی او چې ماخام شي غتارونه به ټول نشلول بیا ځان وستړ کو او بیا به خپل عمل برباد کو تاسو خپل نیک اعمال مه بربادوي نو مکه مکرمه کې دا دی ونه خزوا خرقا دا غینمو یا بازی ذکر کړی ریتا وطاهره ریتا بنت عمر ټول رز به وړ یورې شلا ما خام بیا اوس پردا وقال ابن مسعود الامه معلم الخير ابن مسعود رضی الله عنه وی ان ابراهيم كان امه امه معنا دا معلم الخير خلق له خير تعليم ورقوله والقانت المطيع او قانت تابدار لوي كان امه قانته اغه تابدار ولا لا باب قوله ومنكم من يرد الى ارض للعمر في بعض فتاسك واپس شي او ذليل العمر لا كمزور عمر لو واپس شي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى ابو عبد الله الاعور عن شعيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو نبي الاسلام بدا دعا غفتا اعوذ بك من البخل والكسل الله د شومتیا او د ناراستیانه پناي غواړم او ارزل العمر وعذاب القبر الله د غزلين د عمرونو او د عذاب القبر نه پناي غواړم ارزل العمر چې انسان بیا په هر څه کې بل محتاج شي وختانه چې ورله د متازګي جون وای وفتنه الدجال لدجال د فتنه نه الله پناي غواړم او فتنه المحيا والممات د ژوند او د مرګ د فتنو نه انسان باندې چې په ژوند کې کوم فتنې راځي د مرګ نه وروسته کوم امتحانات دي ټول نه الله پناي غواړم سوره بني اسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود قال في بني اسرائيل والكهف ومريم انهن من العتاق الاول ابن مسعود رضی اللہ عنہ د دې درې سورته مبارکه وې د سورې اسراء کهف او د مریم مبارکه چې انهن من العتاق الاول دا د اعلى درجه صورتونو نني بهترین ماډل چې ورلوي وهن من تلالي ابن مسعود رضی الله عنه دا زما دا محفوظات قديمونني ابتداء کما یاد کړیو زه حافظه من رومبني میرا صورتونه یاد کړیو وقال ابن عباس ان سينغضون عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سينغضون معنا سيهزون سينغضون اليك رؤوسهم زرد شهوب خوذي تعالى ليس رون خپل استهزاء په تور باندې او خان دی بدر پوری چې دعوت ورکه وقال غيره نغضت سنك او د ابن عباس رضی الله عنهما الاوه نور وای چې نغضت سنك معنا داده تحركت راخ چې خوذي حرکت شروع کینو په دغه وخت عربو نغضت سنك راخ دی خوذي دو وقضينا الى بني اسرائيل اخبرناهم انهم سيفسدون خبر ورکړو مون بني اسرائيل وشري به فساد کوي والقضاء على وجوه قضاء الفدير معنوب عند راضي وقضى ربك اي امر ربك في سلك وربطا ومنه الحكم او ده حكم او ده في سلك معنوب عند راضي ان ربك يقضي بينهم ترب في سلك فمن ذيك ومنه الخلق ده خلق او فيدايش فمعنوب عند راضي وشي في لاقول فقضاهن سبع سماوات الا في ذاكرودا واسماننا نفير ولكيش لاختار لمن ينفر معه كاثره سبذي وليتبر قد ما معنى ده يدمر تباه برباد كي ما علو حسيره محبسه ده حسيره معنى ده محبسا محذرا فيتخانه جيل لويلشي فحق معنى ده وجب واجب شو ده شيء ميسوره معنى ده لينا قول ميسور سلاويلك ديشي نرم خبر لا نميسور معنا دا لينا خطأن اسمن دا خطأن فمعنا دا اسم وغناس الرازي وهو اسم من خطئت وإذا اسم مصدر دا خطئتنا دا باب سمعنا والخطأ مفتوح مصدره أو خطأ شي بفتحي دا خاسر شي ندا مصدر دا مطلب دا شي خطأن اسم مصدر دا أو خطأن مصدر دا دا اسمنا خطئت بمعنى اخطأت او خطئت بمعنى اخطأت سردي علامه عين رحمه الله عليه في عمده القاري في مصنف رحمه الله عليه دلتا ده امام ابو عبيده په متابعت کې دري خبري کړې دي او دري واه خبري درست دي ني يو دا ويلي دي چې خطئن دا د خطئت اسم مصدر ده الخطئ يخطئوا ده باب سمعي يسمعون واسم مصدر تشير خطئ فكسر ده خاسره الان كده مصدر ده اسم مصدر نه ده او ده مخبر ادا کړي چې خطئ ففتح ده خاسره دي له مصدر ویلي الان کې صحیح خبر ادا ده چې دا اخطاء اسم مصدر ده او مصدر نه ده او درې مخبر ادا کړي خطئت او اخطأت په یو معنا باندې دي الان کې اهل لغت پرې کې فرق کوي چې کله دا د ثلاثي مجرد نشي نو خطا بالعمد لوي دي شي او کله چې د باب افعال اخطأت نشي نو دا بیا خطا بلا عمد لوي دي شي لن تخرق فمانا لن تنقطع سرا انك لن تخرق الجبال تشلول نشي کټکول نشي غرونا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لكن انت تسيكول نشز مثلا او الرسيدين شغرون لبدن وادي كي لن تخرق فمعنى لن تقطع سر ده تشلول نشي واذ هم نجوى مصدر من ناجيتو لا نجوى والمصدر ده ناجيتونا او ده حمل فده هم بان مبالغة شوية هم مبتلا ده نجوى خبر ده مبتلا خبر كي خدا لازم ده كنا چ حمل د مصدر په فزات باندې نه کیږي هم ذات مع الوصف نه او نجوا صرف وصف نه نو کله کله تصویر دی په نحو کې چې د صرف وصف ذات مع الوصف باندې حمل مبالغه کیږي وي زید عدل زید عدل له معنا دا چې د عدل نډک جن مبالغه ورلا عدل وي مدید کوم واذ هم نجوا کله چې دی جرګشي نو نجوا په دې کې مصدر دی او هم وصف له مفاغيبان دي حمل شود مبالغه فوصفهم بها مدي موصوف كل فريبان دي والمعنى معناه سره يتناجون ديك كل جرغي كي درفاتن معنا د حتامن زری زری واستفزز دې معنا د استخف ای نسکه به وقفو غنا بخیلک معنا د الفرسان سوارف ودنا والرجل والرجاله والرجاله واحدها راجل رجل او رجاله دې مفرد راجل راضی پیدا الفوجن لوی مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لکه صاحب چې د صاحب مفرد راضی او تاجر د تجر حاسبا معنا د الريح العاصف رتيز سلي او طوفان والحاسب ايضا ما ترمي به الريح او حاسب غسيز لموي كسلي غرزي ومنه حسب جهنم تكسور انبياء كرادي انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ويرمى به جهنم غرزول بشيلي جهنم كي هو حسب هذا خشاب دين وخشاب خلق اور لور غرزي كنا نسليهم كراوالو زيو شيء غرزي فمعنا دو غرزول سرب راجي او فمعنا دو سيدي سلي سرم راجي حاسب ويقال حسب في الارض ذهبا فحسب بسيلك شفا راجل فمعنا دو ذهاب سر راجي تلل حسب في الارض فزمك كفلاني تفر فلانو والحسب مشتق من الحسباء والحجارة دا حسب مشتق ده من الحسباء والحجارة دا باجري يود كانونا ورور وكانونا حسباء ويلكي ديشي وحسب دا ويلكي ديشي غتيز حوالي زكا دام دا باجري وجتي دا بورتكي تارة فمعنا دا مرة يوزل سرا وجماعته تير وتارات دا دي جماع تير وتارات رازي لا احتنكن معنا دا لأستأسلنهم بيختندي بكم ذا شيطان ولي لا احتنكن ذريته بيختندي بكم ذا اولاد ذا آدم عليه الصلاة والسلام يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه عرب وي فلاني ذا فلاني غتول علم حاسلكم فلاني سرجي سمر خبرين وغتول ترويستي او معلوميكي يا فلاني شاگرد د فلاني استاد غفور علم حاصل کو استقصاه دا غفور علم راجمه کو دا غفور خبر رويستي طائره قل كل يعمل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر انسان لمغ اغه نصیب دا غف غاړه کی اويزان کړي طائره معنا د حزه بره دا قال ابن عباس كل سلطان في القران فهو حجه ابن عباس يقول چه هر لفظ د سلطان چې په قران کریم کې راشي نو معنی د حجت وی ولی من الذل لم يحالف احدا مطلب دا چې الله د کمزوري د وجه چا سره مرګرتیا او دوستی نه کوي چې په وخت ضرورت به زمانه مرګره فکار راځي ولم يكن له ولي من الذل او نشته الله لرسول دوست من الذل ده وجه کمزور یعنی یعنی لم يحالف احدا الله رب العالمين مرګرتیا د یو تن سره د دې لپاره نه کړی چې نعوذ بالله سبب ده کمزورې مو په وخت د کمزورۍ کې بده بیا زما په کار کې راځي باب قوله اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وبه قال حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس وحدثنا عمسة وقال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بإيلاء بقدحين من خمر ولبن بليلة الإسراء مقبان دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدوك عليه في شكر شبيبي يود شراب نواء بلد فيو فنظر إليه ما نبي الإسلام دي لكتلو فأخذ اللبن لفيو غفي عليه راغستواه قال جبريل ونجبريل ورلويل الحمد لله الذي هداك للفطرة حمد ندي الله غزات لرچ هدايت وكتالا ده فطرة طرف لا ده فطرة سليمة فطرة اسلامية طرف لتالا هدايت ولو اخذت الخمر غوت امتك فتاسو ده غفيالي ده شراب وراغسته وي نستاسو امت بغمرا شوه وي سرکش شوه بوي وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر نبي الاسلام هر کله چې تکذیب کړه او دروغ نسبت کړه او مال قريش نو درې دل او په حتیم په حجر چې دا کوم ګول شکر کې دیوار د خانه کعبه سره دغې کې فجل الله لي بيت المقدس رب العالمین مال سرغن کړه او بیت المقدس کار کړه او را لکشف شوه فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیه مشورو شو مزه خبر می ورکول دی لنخو علامات داغین او ما ورلکتل الاسراء والمعراج دا واقعات نبی علیہ السلام قریش له په مکه مکرمه کې بیان کړه او خنداګان شروع وشوګره د یو میاش مزل لري وای ما په یو شپه کې کړه ده هنو چې بیت المقدس له تلوي د اغستنی سومروي دروازې سومروي کړګي سومرو د الله پیغمبر دی له خونه تر چې غری دروازې ګور استنی د شماري نبی علیہ السلام خفا او پریشان شو الله رب العالمین تجلی ور لوکا کشف شو مخامخ تابوی چې بیت المقدس لګوي چې یو ست پوس کول نبی علیہ السلام به جواب ورکولو زاد يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين اسري بي الى بيت المقدس اغدا الفاس واكري هر كلي تكذيب كلو زما قريش قال جز بيت المقدس لبوت لشو من شبي والله بيت المقدس على مخلك دي بس تبوش كل جواب بمي وركول نحوه دي بشان قاصفا ما لا ريح تقصف كل شيء اغ هوا ما تيهر يوشي باب قوله ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد باب تفيل وإفعال يوم أنا راضي ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات مطلب دا ضعف الحياة معنا دا جوان عذاب أو دا ضعف الممات معنا دا دمرق عذاب جوان كي جكم عذابون وسخي راضي دارنگ دمرق نفس إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات معنا كي خلافك وخلفك سواء تان رستو د خلافک او د خلفک د دوارو معنا یو ده ونا ای تباعد انا اب معنا د تباعد سر راضی ونا بجانبه او لریش دا انسان خپل الاخبانی شاکلته خپل طریقه قل كل يعمل على شاکلته معنا ایت د ناحیته خپل طرف باندې وهي من شکلته شکلته نما خوز ده صرفنا په معنا د وجهنا متوجه کړي دي مونږ غړو لري مونږ قبیله معاینه و مقابله معاینه او مخامخ روبرو یو شی کتل وقيل القابله لانها مقابلتها وتقبل ولدها ودایره لم قابله وی ځکه ځکه می زنانا چې بچی پیدا کیږي نو دا ورله دا دایره او قابله ورله مخلنا سی وتقبل ولدها او دا دا غیدا بچی قبلی نرام د مقابله نه ماخوذ د مخامخ په معنا سر راضی دا یو چې کوم زنانه اولاد پیدا کیږي او غي سره د خدمت د فارق کوم زنانه وي غي له قابله ولوي لانها مقابلتها د کومي زنانه چې بچي پیدا کیږي نه غي له مخامخ وي او تقبل ولدها او غي ولد تغي بچي قبلي او راخلي خشيه الانفاق انفق الرجل املقه عربي انفق الرجل املق قلت يا غريب ومحتاج ونفق الشيء وذهب نفق الشيء كباب سمع اسمعون شيء لا فمانا ذهب ربي او انفاق فمانا املاق او غريبي سر ربي خشيه الانفاق وجد يرد غريبينا فطورا معنا مقترا بخيل فعول وزن فمانا فاعل سر ربي مفعل للاذقان اذقان ملكي في مجتمع اللحيين والواحد ذقن ذي مفرد ذقن راضي زني لو مجتمع اللحيين د دوار جامو د جمكيدو زين د دوار جامي چې د لاند نه راوالد دلته زني سره جمكيږي فقال مجاهد الموفورا وافرا امام مجاهد وي موفورا دا اسم مفعول فمعنى اسم فاعل سره د وافرا فورا فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جهنم تاسو سزا ده فورا تبيعا ما نادى ثائرا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا تبيعا ما نادى ثائرا اي طالبا للثأر الى انتقاء قصاص طلبگار وي بدل من اتنا واغستيشي ثائر وي لكي ديشي ديت اغا مطالبة كون كلا بدل اغسطون كلا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا بيا بولم ميتاسو فمون باندې د دې په مقابله کې څوک بدلا غوښتل کې د دېت مطالبه کوي وقال ابن عباس النصير ابن عباس د تبيع معنا د امدادي خبت په معنا د تفئه ترا یو شی رنا ختم شي کلهما خبت زدناهم سعيرا لمبي د جهنم چې کمیږي او مړی کیږي نو نور به ورل سیوا کو وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبذر لا تنفق في الباطل لتبذير معنا د باطل کې مال ملګوا ذل خرچي مکوا ابتغاء رحمة رحمتنا مراد ورزق رزق ده مبثورة معنى مثبورة معنى ده ملعونة لا تقفو ذي معنى ده لا تقل أسألك قفا يقفو فذي معنى ذي تلشاد ست بس رواني ورپسي ورپسي ولته کې معنا ولا تخف ما ليس لك به علم موایت ا خبرت تعالی فاغبات علم ني دا خبره په هم کېږي فجاسو معنا د تيمم دی قص کړو فجاسو خلال الديار ورد النشمي دی من ذکورن نو فجاسو معنا کوي تيمم دی قص او اراده کړی و یوزجل الفلکا کو دې معنا د یوزجر الفلکا رفتا سو غزاد ته چې رواني تشتي يخرون للاذقان للوجوه کو پریوزی دی په خپل زنه باندې نو اذقان په معنا د وجوه سره دی اذقان نو مراد وجوه دی ذکر د وجوه مراد تنا کول ذکر اذقان د مخ یو هي صدا فجاسو خلال الديار باب قوله واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فلش ارادو لرمون د هلاکت دیو کنی نو حکم کو مترفيها غمسو عيش پرست خلق ذلیلا نو غی پدې کې نافرمانی شروع کې الله تباکی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي اذا كثروا في الجاهليه ويمم ما يوم حلي لوي كذا في زمان الجاهليه كايد في الامر بنو فلان اللي قبيله خلق بزياده ودير فل نمون به امر بنو فلان نو فدی امرنا مترفیها کی یو قرأت د امرنا مترفیها دے چه کلر یو کلی دا حلاکت ارادو لرمو نزیات و دیر کو عیش پرس خلق داغی امرف بنو فلان فلانی قبلی والا دیر شول مدا پا مانا دا زیادت و کسرت کر را دی مطلب دا دے چه پدی کی یو قرأت دا امرنا دے مش دا امرنا قرأت چی ربیا بے معنا دا شیشی چه زیاد کمونگ اغا عیش پرس خلق دے او که امرنا سبب نصرین سرور نشو بیا معنا د حکم کول دي کله چې موږ دی او کړي د هلاکت اراده ولرو نو د اغه مستو عش پرست خلکو له حکم کو اغه سرکشي شروع کینو الله د عذاب مستحق وګرځي حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال امرا اغم دا لفظ د امرا ذکر کړي او دا په معنا د ډیر والی سر راځي باب قوله ذريه من حملنا معروه انه كان عبدا شكورا اے اولاد داغه چې موږ نوح علیہ السلام سره په کښته کې بار کړی پورته کړی مو نوح علیہ السلام بنده شکر گزارو او به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برحم فرفع اليه الذراع نبي رسول الله والسلام لغه خرول لشي وان را پورته کړی شو واغل لیچا وكانت تعجبه نبي الرسول والسلام بدا زراع وليش خوخوله اما خكنيخ بجي فنهش منها نهشة نبي الرسول والسلام لدينا يتشكون لغولو اي ادوك يا راپور تخلو فشاكتنا غوخوله ثم قال بها نبي الرسول ويليو انا سيد الناس يوم القيامة سردار دخلكم فرد القيامة وهل تدرون من ذلك او تاسو للا بتدى تلاولي يجمع الناس والأولين والآخرين في سعيد واحد راجم بکڑے شی اولنی و آخرنی فیو اموار میدان کی یسمعهم الداعی و ینفذهم البصر او رول بکڑ دیتے او بلون کے او راگی رئی بجوین لنے او نظر او قتل یعنی فیو میدان کی بھئی که یو کس دیل خبر کری نفول لبے او رول شی او یو کس تی ورلگوری نفول بور لختاری فیو زیب راجمی و تدنو الشمسو او رانیزدی بشینور حدیث دسی مسلم کی راغلی رانیز دی بشینور حتا تکون قدر المیلی تردی چی یو میل پا انداز بی راوی دا حدیث وی مال دا پتا نشتا چی نبی علیہ السلام میل دا مسافت یاد کرے کنا میل العین یاد کرے زکا میل پا عربی کی سلائی لم میلی شکم چی سترگا کیوے تو دمر انداز دا اللہ پیغمبر یاد کرے دا او کنا دا مسافت دا میلی یاد کرے چی یو میل فاصلہ بی نن پا دنیا کی دا نور چی سو کروڑا و سو عربا دا زمکی نوچت دے و دا غیا حرارت در میلان درارتی و پر اوز دا قیامت یو میل کې شپاری کې دراوی شک ده چې سلایي تی نه مراد دې سترګو هغه د مسافت میل نه فیبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون نورسی بخلق له د غم او پریشانی نه هغه چې دی به وسو طاقت نه لري برداشت کولې ویني شي فیقول الناس ولا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم آیات سغور اين چې لکم مصیبت او تکلیف کې ایت سره رسیدلې ایا تاسو ګورئ نه چې څوک به تاسو له شفاعت کې تاسو د رب دربار کې ويقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم خلق به بعض بعض نه وي چې آدم علی السلام نه لاړ شي فیاتون آدم فيقولون له آدم علیہ السلام لبراشی ورلبوی انت ابو البشر خلقك الله بیده ونفخ فیک من روحه تو خود طول خلق پلار وی ابو البشر بتالوی لکی دیشل اللہ پا خپل لاس باندې پیدا کروی بغیر د سواستینا او الله رب العالمین پتا کی روح پکوالیو و امر الملائکة فسجدو لک او حکم کرو ملائکو لنو سجدے کرو و تعالی اشفع لنا الی ربک مونږ له شفاعت او سفارشو کړه الله اړوان دي الا ترى الى ما نحن فيه آیا تاسو ګورئ نه چې موږ په کوم تکلیف کې یو ګور څومره پریشانی کې یو الا ترى الى ما قد بلغنا تاسو ګورئ نه چې دا سمون لرا رسیدلی دي فيقول ادم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ادم علی السلام ورلو وینن زما رب دا سي غصه شوه دي چې د دې په شان نه مخ کې غصه شو نه بد دې په شان دینه پس غصه شي وانه قد نهاني عن الشجره فعصيته او يغين ذخر الرب ليؤني لميوين من كدوم نمانا غلطي شوي وخطائر انا شوي او ما داغي مي وخورلي وا نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح ما سر دزان غم دي دزان غم دي نمانا الى وبل شال لا شينوح عليه السلام لا فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام لبراشي ورلبوي يا نوح عليه الصلاة والسلام فأولني لفغمبراننا إزمك واللا ويطول إزمك واللا الله رأليك له دا مطلب نجي تمام إزمك واللا ودا غب وقت كي امدغ خلق موجود وكم قومي شو نور سوك في دنيا كي اونا نوش لك خلق في دنيا كي موجود تيوه دي طول دنيا لمي دي رحلك لذا نتل دنيا في أطراف وعالم كي بوش في بوش باندي براسدي كي طول ازمك والا لير عليك لذي ذكا فدغا وقت كي صرف دد قوم بالسكنو وقد سماك الله عبدا شكورا الله تعالى بند شكر غزار ويلي إنه كان عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك تبغ لشفاعتك الله رواني ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله أبو ورلوي زمارة من الناس غصة شوية إن الذين مخي غصة شوية ونبى الذين فس داس غصة شي وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي أو يكينا زمايو بدعائي وتماخ القوم لبدعائي كري وآخيري ورلكري بس يو ظلم ربنا سوال كري رب لا تغر على الارض من الكافرين ديارا يا بي اسوال دون شنقول لنفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم وما انا الى وبل شان لا شيء ما سر دزان عند ابراهيم عليه السلام لا شيء فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم وانت نبي الله وخليله من اهل الارض ابراهيم عليه السلام لبراشي ورلبوي شيء ابراهيم يسال الله نبي الله خليل فزمخ وعلوك اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه شفاعتكم من الاخطل رب العالمين ايات قورنا سلامون بكم ومشكلات فيه فيقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد كنت كذبت ثلاث كذبات او ما ادري توري استعمال كريمي دروغ ورل في اعتبار ظاهري حال السروج ما دري دروغ ويلي لقد مخي تير فل لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ابراهيم عليه السلام بری خبر یا شکل وچ غد واقع خلاف ظاهرا ختاری دی فذكرهن ابو حيان في الحديث ابو حيان تراوی دی حدیث نی خبر روایت کی رات دی خبر ذکر کړي او خبر اسوا هغه ویل بل فعله كثيرهم دا کار وستاسو د مشر کړي کله چې بوتان مات کړي او دویمه خبره دا و چې انی سقیم د بیمار ای ورلوی زکی دوی او میلیوا لارد ابراهیم علیہ السلام علیہ زی بیمار مطلب بنا وزب خسن نشم چی تاسو دا اللہ سر شرک کوئی او در این بخبولی بیبی بارا کیویلیو چی هاذی اختی غزالین بادشاہ چرا گیر کردی و صرف خور بے کس طرح پر خودا که خضا و خاون بو نبی زتی بے کولا ابراهیم علیہ السلام علیہ دی ظالم کچرتا تا نتفوس کولو نزب ورلوام چی زما خور دا تم ورلوائی چی دے مرور دے نو هغه دې کې توري استعمال کړو چې هذه اختي دا مخور اسلامي اخوت په منځ کې نفسي نفسي نفسي ذهبوا الى غيري ذهبوا الى موسى فياتون موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اي موسى عليه السلام چې ته الله رسول الله غواړي درکړې په خپل پیغمبري باندې او خبرې درسره کړې دي وکلم الله موسى تكليما اشفع لنا الى ربك اما ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها ما يوكس وجله شمال لا غضب وجله حكم نوش يا سامري في وجله ففرعوني في وجله فوكزه موسى فقضى عليه ذهب موسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا من عيسى عليه السلام شتد الله رسوله وذا الله كلمه ورغرزوله ومريم دي بلا وروحا من أو تروح ذا الله ذو طرفنا تكلمه فكلمه لكون سرط إلى شبه أو الله رب العالمين حكم كرود جبريل داغي فدريوان كده مريم دي بي تكيواله وداغين الله عيسى عليه الصلاة والسلام فيداخوه وكلمت الناس في المهد صبيا او تاب خبر قولي فزانغو كي فما شموالي كي دخلك سرا اشفع لنا مول شفارسك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذما دسبنا ذكر بونك جمعنا لا خطأي شوي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول مصنف رحمة الله عليه ذا حديث ذكر كفاوي كذا ورلبويك محمد رسول الله لنار شيء قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا غير مخك رسول أرسى الله ما فكري فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نديب النبي كريم عليه الصلاة والسلام لراشمه يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رسول الله رسولي او خاتم الانبياء مخكني ورسني ارسم والله ما افكري اشفع لنا الى ربك من شفاعتك اذا رب الوالي الا ترى الى ما نحن فيه تاسقور اين اجلا من فكم تكليف فيه ها انت لقو نبي الاسلام ويزبر وعن شمفاتي تحت العرش مراب شمد عرش لاندي فاقع ساجدا لربي عز وجل اخفل رب لبب سجدت ريوزب ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح علي لم يفتح على احد قبلي والله رب العالمين براك لاك فما ما ند اغ حمدنا دا كل سنانا في اتش علينا دروازه ودا باب من كل او دا سي حمدنا بدا الله وام شبل چال مخ کی دی اجازت نہ شی والله بمال رايات کی ثم يقال يا بويه يا محمد ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع يا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام سر دي پورته کد سجدينا سوال کونو طالب زرقول شي شفاعت کونو شفاعت به قبول شي فارفع راسي فاقول امتي يا رب امتي يا رب امتي يا رب سر برا پورته کم زبوام شي الله د امت بارک سوال کوم د امت بارک شفاعت کوم د امت بارک سفارش کوم فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة نوبوا إلى شرالة أي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وردنك دخل أمتنا أغسوك شفائي باني سيساب كتاب نشتا أو يازر كسان بي أو فدي أو يازر كبد هر يوسر أو يازر كسان جباربون خلقتنا جوريكي أو دام پا حديث كراغني وثلاث حسيات من حسيات ربي دري لفي زما در رب لفنا نو به ویل شي د جنت دا غخي طرف دروازې نه وردن نکا وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب او دای بشریکان د دین علاوه شي نور کوم دروازې دي نور خلق چې په نور دروازو د نکی پاغي کې وخته امت در نکیږي خدا به حساب او دې کتاب چې نور پر خي دروازه باندې دن نکا ثم قال يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل والذي نفسي بيده إنما بين المسرعين من مسارعي الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة كما لفاغذات قسمي إنما روح داغ فلاس كده يكينا فاغذ من ذدو چوكاتونو ذو چوكاتونو ذو جنة كي دروازي جي يو طرف لأو بل طرف لكم چوكاتونو ني نو فمنز كي دمرا مسافت تلك ذو مكي أو ذو حمير فمنز كي چدا په یمن کې یو خار د حمیر یاد مکی او د بصرا په منځ کې چې دا په شام کې خار دی زرګونه کیلومتره فاصله د دې دوه خارونو په منځ کې نو دومره قلاو دروازې او په دې بوردن کې کی بعض روایت خراغلی چې دې دروازه باندې به دومره ټیل جوړی کی چې لکه ور څنګه چغار کوي داسې به خلک وردن کېږي. باب قوله واتینا داود زبورا باب نے په بیان دې کول الله تعالی کې چې ورکو موږ داود علیہ السلام له زبور وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءه اسان كلشو داود عليه السلام لقرات فكان يامر بدابته لتسرج نو حكم بيقول فخلص ور لي باند في زين دي ور لواچو لشي وبه مال الاسور لختت في فكان يقرا قبل ان يفرغ نغبه ذا زبور لستو مخکې د فارغېدونه یعنی القرآن قرآن په معنا د لستو سره دی یعنی تلاوت او لستل د زبور به د سورلې تیارولونه مخکې ختم کړیو. باب قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قرلو زیر او بل یغه کسان چې تاسو په خیال او ګمان کوئ علاوه د الله نه چې ګنده خدایان دي دایو مالکان نشی دل رکول د تکلیف د تاسو را ولا تحویل او د اړول د دی د تاسو نه د تکلیف پورته کیو په بل چا باندې راوي. و به قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله الى ربهم الوسيله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى ربهم الوسيله معناه هو كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن وس کسان د انسانانو نه چې بندگی به کول د کسانو د پیریانو نه فاسلم الجنو نو دغه جنات او پیریانو ایمان راړو وتمسک هؤلاء بدینهم او دا انسانان چې د باطل دین باندې لا تمسک کړو منګولې په لګولې وي هغه مسلمانان شرو هغه جنات او دای بندگی کوله هغه کفر او زور دین باندې هوا نو اولائک الذین يدعون الى رب يبتغون الى ربهم الوسيله دا تاسو چې د چا بندگی کوي هغه خپل رب له فریاد ته یو نزدېکت لټي او تاسو کفر او شرک کوي. زاد الاشجعي عن سفيان عن الاعمشي قل ادعوا الذين زعمتم ولو يروا بل يغكسان چې تاسو په خیال کوي. باب قوله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله غكسان چې تاسو را بدی الله نه علاوه يبتغون الى ربهم الوسيله دای لټي خپل رب له نزدېکت تاسو دای بندگی کوي هغه په خپل رب له فریاد کوي محتاج دي. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الايه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال كان ناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا فكسان بجنات نشلاغي بندگی بکیدا خلق به بندگی کوله نو هغه جنات اسلام قبول کړو رایات دای بارکه ده. باب قوله وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنة للناس او نو غرذول من لیدل تا هغه چې تا لیدلی او الا فتنة للناس مگر ازمایش او امتحان د پاره د خلکو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كريم بن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس قال هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ويدين مراد دسترغو علي دلي چې نبی رسول الله والسلام له خود لي شيو په ليله الاسراء باندې خوب لدلت نه نه مراد وما جعلنا الرؤيا التي او نو غرذول مو لدل اغا خوب نه نه مراد کتاب پښپره اسراء باندې کتلی دا مسګرذول او ازمائش مو خلکو لپاره غرذول او قریش او کفار دې انکار وکړو چې فلک وخت کې تا د دبر اس څنګه کتلی. والشجره الملعونه شجره الزقوم او د شجره الملعونه نه مراد د زقوم غونه ده چې په دې کې د ازغوی او ترخی غونه الملعونه چې دا غي بدی بیان کړی شوی په قران کې. باب قوله ان قران الفجر كان مشهودا قال مجاهد صلاه الفجر امام مجاهد وی قران الفجر نه مراد دهار مزده. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل صلاه الجميع على صلاه الواحد 25 درجه وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الصبح. يقول ابو هريره اقرؤوا ان شئتم قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا حديث مخي ذكر في مجلد اول فيه باب قوله عسى ان ينفعك ربك مقاما محمودا زرد شوبر سيتال رفتا مقام محمود لا مقام محمود وضاحت مخي درس كي شبعو مراد تنسي النبي كريم صلى الله عليه وسلم شفاعة عظمى يا غيد جنلي لاني رسول انبياء ورا پورته کېدل او درېدل او بعض د دې مقام محمود مراد څه ذکر کړي چې الله رب العالمین مخفل پیغمبر ځان سره په عرش باندې کړي یا په کرسی باندې خو غو به دلیل او مرجوح تفسیر دی په مقام محمود کې کوم چې مرفوع روایت کې راغلي دا دی الیوا والحمد لله د انبیاء پورته کېدل او د نبی اسلام شفاعت عظمى شفاعت کبرى وبه قال حدثني اسماعيل بن اوان قال حدثنا ابو الاحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا يكنا أبقر دي خلق فرز قيامة بان دي جثا معنا دا جماعات دلي دلي كل أمة تتبع نبيها هر دلب دخل في غنبر بس رواني يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دي بكل يوم في غنبر لو شفاعة لا لو فاكل بل في غنبر لا ترديك نبي صلى الله عليه وسلم لبدا شفاعة الورسي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود لذا غرضت الله رب العالمين بخفل في غنبر مقام محمود لو رسي يتول انبياء برسوشي او هر يو في غنبر بوي نفسي نفسي ودى الله في غنبر برب لك سجد فريد شفاعة بوكي وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء څوک چې کله اذان ووري او اذان په شان جواب ورکړي او بیا وایي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه رواه حمزه بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الاذان في الذي وضاحت ومشو باب قول باب قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ویو فرمائے حبیب دی امت لا چراغ حق و اسلام او مٹاو شو باطل یقیناً باطل دی مٹاوی دن کے ختمی دن کے یزحقو فمانا دی اہلکو حلاک و تباشو وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول البيت 60 و300 نصب نبی الاسلام چې مکه لدن شو د فتح په کال باندې د بیت الله نغیر چاپیرا درې سو او شپېته بوتان پراتو فجعل يفعنها بعود في يده نبی صلی الله علیه وسلم دا په یو لرګي باندې والله کې لرګي نیول او یو یو بوت په والو را غرزول او ويقول هو مه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حق راغه وما يبدئ الباطل وما يعيد ابتداء نشی کول باطل دی او کار او نی دوباره کول شي باب قوله ويسلونك عن الروح وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عصيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم طرف يوم فصل وطيكي و نبی صلی الله علیه و سلم په کجوره باندې ډډوالو عصیب ویل کې د شي جرید النخل داغي شکولا اذ مر اليهود يهوديان ترشي فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح بعض بعض لويلي د روح بارکه چې نسکو شو کې د پیغمبرنا فقال نو دی بعض جواب ورکړو خپل مرګرولا ما رايكم الیه حاجت د تاسو له تپوش کولو یعنی ما فکرکم تاسو څه سوچ او فکر د چې بنه تپوش کوي او یادا ماخوذ دې دریب نه مار بكم فی سشی تاسو په شک کې چولې په خپل دین کې چې دنه واستفوسونه کوي ځان پویوي او بعض نسخو کې راغلي ما عربکم حاجت دې تاسو د تپوس کول عرب په معنا د حاجت راغي وقال بعضهم بعض ویلو لا استقبلکم بشیء تکرهونه اجن راځي جواب درکې تاسو غریب عبادت غنې تپوس مکوي خو بهر حال تپوس کړو فقالوا سلوه نو دی مولیانو دی خپلو عوامو لویلو تپوس تینو کئی ایو دا ستا پوسو کونو ولیوی دا روح بارکی تپوسو کئی فسألوه عن الروح دا روح بارکی غی تپوس کرو فأمتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیه شیئا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نو ورکڑے فعلمت انه يوحى اليه. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کو ہشم چې په نبی اسلام وحی کیږي. فقمت مقامي زه په خپل ځای ودرېدم. فلما نزل الوحي هرګل چې وحی نازل شو قال نبی اسلام وي ويسالونك عن الروح قل الروح من امري وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ریایات تفسیر و وضاحت مخی کتاب العلم کی تیر شوه باب قول الله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اوس وګوره په زرو خبر باندې حواله ها باب قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. د صلات نو مراد یا دعا نه یاتنا مزده یات قرته. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال فنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكه. ابن عباس ابو اذا ايات نازل شو نبي عليه الصلاه والسلام فمكه مكرمه كي په ابتداء کې پټو سرګن دعوت نو كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فلت بمشكول مرغرولا نو په قران کریم به आवाज را پورته کړه. وګوره موږ نبی عليه السلام مکه مکرمه کې په وخت کې تاسو له کتاب الصلات کې وویل شو خدا پینځه منځونه چې په ليله الاسراء والمعراج راغلي نو په دې هيئت مخصوصه باندې چې پینځه منځونه دي دا ترتیب دی ورنه دینه مخکې موضوع نو قران به فتی ذوی فیضا سمع المشركون سب القران ومن انزله ومن جاء به. چې مشرکان به ووري د قران لبه بدره دی وس په شکورې وي او چا چې دا قران را نازل کړ او چا په راتل کړي نبی رسول الله قران لا جبريل لا الله لبه بدره دی. فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك والله خپل پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوې ولا تجهر تجهر مکوا आवाज مرا پورته کوا بصلاتك صلات نو مراد اے بقراءتك فخل قراءت باندې نو ذکر د کل له مراد ته نجوز ده. فمس کی ته قرات باندې आवाज مرا پورته کوا فیسمع المشركون چې مشرکان و او ری فیسب القران نو بیا قران لبدی وی ولا تخافت بها او مې پټوا عن اصحاب الذخل مرګرون دمر په کلار مې وای چې مرګری بیا ناوري فلا تسمعهم نتی دنيتي بیا دی لناوري وابتغ بين ذلك سبيلا ولټو په مندرې کې درمیانه لارا دیل او روا او اغيتي اورين بدر دنوي. وبه قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال انزل ذلك في الدعاء. ام المؤمنين رضي الله عنها ويدا الدعاء بارك نازل شوي دعاء مفتيزة باندك ومي دمر فكلارك وچي دمر فكلارك شون دنين پين خوزي دجلاغ لخو دعاء نوي كان تسمع مولي تكلم خوي او دمر فتيزة امك وچي طول دنيا لتاوره فلاوی د مبارکه د صلات د دعا بارکه ام المؤمنین رضی الله عنها وی چې انزل ذلك فی الدعاء نازل شوی دا په بار د دعا کې. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ثم مکافی دی وسی مسلم مبیاو ان شاء الله.